بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لو أخذنا مراجعة يسيرة في اللقاء الماضي، لو أشبه ما يكون رؤوس أقلام جيد، أسخن شوي شوي ترى الصوت بعد شوي راح أزعجكم، كونوا معنا مشايخ. طيب تسمع أقل في الصوت، بس ما أدري فين الصوت. ها طيب، نقول نراجع اللقاء الماضي مراجعة يسيرة فقط. ففي الابتداء نحن أخذنا في اللقاء الماضي وعبارة عن كتاب الطهارة، وطبعا ذكرنا باختصار الأشياء الأساسية والمهمة. فرائض الوضوء، فما هي فرائض الوضوء سريع مشايخ؟ ما هي؟ الوجه واليدين مع الخفين، ماشي، ربع الرأس والرجلين مع الكعبين، ماشي. هذا فرائض الوضوء. السنن، سنن الوضوء باختصار، إجمالي، كلام إجمالي فقط. أحيانا لا نحتاج أن نحفظ المتن حفظا بنصه إلا بعض العبارات، أحيانا كما لا يخفى على شريف علمكم على أن مفاهيم المتون معتبرة. طيب تعال هنا، طيب اقترب هنا. أحيانا بعض الأشياء، بعض الألفاظ أحيانا تكون معتبرة، يكون لها مقصود واضح. لكن من حيث الإجمال نأخذ الآن بعض الألفاظ التي غالبا لو اختلف اليسير فيها والقليل لا إشكال فيه. السنن، سنن الوضوء مشايخ، وذكرنا شيء مهم جدا في اللقاء الماضي في قضية اصطلاح الحنفية رحمة الله عليهم، في تقسيم السنة. فذكرنا أن السنة تنقسم إلى قسمين من حيث الإجمال، على أن سنة إيش؟ هدي، وسنة إيش؟ ولذلك الإنسان عندما يقرأ للحنفية رحمة الله عليهم فيعبر بسنة، لا يقول بأن السنة المعروفة عند الجمهور التي ترادف أو التي تعني غير الواجب، هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ليس المقصود هذا. لا، أحيانا يقصد الحنفية بالسنة يقصدون به الهدي، وهذا يتفق مع الجمهور وفي قولهم بأن المعنى هو الواجب. ولذلك يعبرون عن الأذان، يعبرون عن صلاة الجماعة، يعبرون عنهما بأنهما سنة، ويقصدون بها الهدي، سنة هدي. ومعنى هذا أن من تركهما فإنه يعتبر آثم، يعتبر آثم، يأثم في هذا. ولكن الذي لا يقرأ في المذهب، لا يعرف المصطلح، يخطئ في مثل هذه المسائل. ولذلك المسائل تحتاج إلى، غالبا تحتاج إلى استقراء، غالبا تحتاج إلى استقراء. فأحيانا بعض الألفاظ تأتيك عبارة، أحيانا الكراهة، عبارة الكراهة، فتحتاج إلى استقراء لمعرفة المراد بالكراهة، هل هي الكراهة التحريمية أو الكراهة التنزيهية. ثم بعد ذلك من أهم السنة التي قيلت في اللقاء الماضي ما هي؟ هاي مشايخ إجمالا، ابتداء يعني بعض الأشياء. هذه السنة، السنة قلنا أنها تنقسم إلى قسمين إجمالا، إما سنة هدي وإما سنة زوائد، والزوائد تنقسم إلى أقسام، منها سنة مؤكدة ومنها مستحب ومنها ندب، ومنهم من يزيد نفل على درجة واحدة، بعضهم يجعلها درجة واحدة. فالسنن الآن بالنسبة للمقصود بها هنا، السنة هنا على أي درجة هنا؟ ما المراد بها؟ السنة المؤكدة، المراد بها السنة المؤكدة، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب عليها، ما تركها عليه الصلاة والسلام، وهي على النحو التالي ما يلي. ها أعطونا مشايخ البسمة. ابتداء حبذا نحاول حتى إيش كما ذكر المصنف رحمة الله عليه، ابتداء انظر لي الوضوء، ابتداء غسل اليدين، ماشي، إلى الرزقين، ثم ماشي، ماشي، ماشي، ومسح جميع الرأس والأذنين بماء واحد وتحليل اللحية والأصابع. طيب ماشي. بعد هذا الأشياء المستحبة. الأشياء المستحبة وذكرنا أن بعضا منها محل خلاف، بعضهم يرى أنها سنة مؤكدة، بعضهم يرى أنها سنة مؤكدة، مثل النية والترتيب، هذه سنة مؤكدة يرون. وهنا ذكرها رحمة الله عليه على أنها من الأشياء المستحبة، من الأشياء، وهو المختار على أنها سنة مؤكدة، على أنها سنة مؤكدة. ثم انتقلنا بعد ذلك، بعد المستحبات ذكرنا شيئا من النواقض الوضوء، وقد أفردها بفصل رحمة الله عليه ورحمته الواسعة، فذكر من حيث الجملة ابتداء ما ينقض الوضوء. أولا ابتداء الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين، ثم بعد ذلك من غير السبيلين إن كان نجسا، قيدها إن كان نجسا، وجعل له ضابطا. ضابط هناك ذكر ضابطان، ذكر ضابطان لشيئين. ابتداء إن كان نجسا قال الضابط ما هو فيه من حيث الجملة، إن كان السيلان، السيلان. لكن هناك ضابط خاص وهو ملء الفم في أي شيء، بالقيء، بالقيء على تفصيل الذي تقدم معنا. وهناك مر معنا الأخلاط. ثم بعد ذلك مما ذكر مما ينقض الوضوء النوم مضطجعا، النوم مضطجعا، والمتكئ والمستند والإغماء والجنون، والجنون كل هذه تنقض الوضوء. ثم ذكر لك بعض من الأشياء التي لا تعتبر ناقضة للوضوء، وهي النوم على هيئة من هيئة الصلاة، مثل قائما راكعا ساجدا، فإذا كان نائما على هيئة من الهيئات فإنه لا ينتقض الوضوء. وذكر لك أيضا بعض الأشياء التي لا ينتقض منها الوضوء، منها مس المرأة، مس الذكر. وذكر لك أيضا مما ينقض الوضوء القهقهة في الصلاة، قال القهقهة في الصلاة. وذكرنا في اللقاء الماضي أن هذا في الحقيقة أنه من القوة بمكان أن يقال بأن القهقهة تنقض، لأنها أشبه ما يكون على مقتضى قول الجمهور على أنها نوع استهزاء، والاستهزاء قد يحبط العمل. فإذا قلنا بأن الصلاة لا شك على أنها عبادة، والوضوء إذا نواه الإنسان أصبح عبادة، فلا شك أنه ربما يكون قد انتقض وضوءه ولم تصح صلاته بسبب القهقهة، بسبب القهقهة. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ الغسل، الغسل نقرأ جزئية جزئية مشايخ كما في اللقاء الماضي، حتى إيش نشط شوي، ها جزئية جزئية. فمن يبدأ شوي شوي، ها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. فصل في أحكام الغسل. فرض الغسل في أحكام الغسل، من قال في أحكام الغسل؟ من أضاف أحكام الغسل؟ محقق، انتبهوا انتبهوا، هل وضعها بين قوسين؟ مشكلة، الإنسان يبقى الأصل دائما يا إخوان، يبقى دائما المؤلف إذا حقق أي كتاب من الكتب يبقى ولا يغير شيء. معروف أنه سوف يتكلم عن أحكام الغسل، لكن الإنسان لا يتدخل، أو أقل ما يكون يجعلها في حاشية جانبية. جيد. طيب، فصل. هو قال رحمة الله عليه فصل. جيد، نعم. فرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل جميع البدن. يعني كم فرض؟ فرائض الوضوء ثلاث. كم فرائض الوضوء؟ فرائض الغسل ثلاث. المضمضة والاستنشاق وغسل جميع البدن. طيب الآن لاحظوا، فرائض الوضوء، فرائض الوضوء، هل ذكر الاستنشاق والمضمضة؟ ما ذكرها. طيب لماذا هنا ذكرت وهناك لم تذكر؟ ما هو السبب؟ ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق باختصار، الله سبحانه وتعالى في الوضوء ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. داخل الفم والأنف هل تحصل به المواجهة؟ ما تحصل به المواجهة. بما أنه ما تحصل به المواجهة إذن لا يعتبر فرضا، لا يعتبر فرضا. لماذا؟ لأنه ليس من الوجه، فلذلك ما كان فرضا من فرائض الوضوء. لكن هنا أمرنا بتعميم إيش؟ البدن، أمرنا بالتعميم البدن. ولذلك بما أن الآن بالنسبة لداخل الأنف وداخل الفم فهو يعتبر شيء من البدن الذي لا بد من غسله، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فهذا لا بد نأخذ بعموم هذه الآية، لا بد نأخذ بعموم هذه الآية حتى نحقق أننا قد غسلنا، حتى نحقق أننا قد غسلنا. فالفرائض المضمضة الاستنشاق وتعميم البدن. حتى تكون في الصورة، الغسل على قسمين: إجزاء وكمال. إجزاء وكمال، دائما إذا قال العلماء إجزاء وكمال، الإجزاء يقصدون به إيش؟ الفرائض، بمعنى أنه لو سقط شيء منها ما صح، ناقص يعتبر. ولذلك لو أنه ما تمضمض أو ما استنشق فإنه يعتبر ناقص، يعتبر ناقص، ما أتم الفرض، ما أتم فرضه. ولقائل أن يقول أنه ما صح غسله، فالإجزاء أي خلل فيه، الإجزاء أي خلل فيه فإنه يعتبر مؤثر. لكن الكمال، الكمال هو أن تأتي بجميع المستحبات في الغسل، ولذلك لو سقط شيء من المستحبات لا إشكال في ذلك. فالآن يبتدأ بالفرض، وذكر لك ثلاث فرائض الوضوء: تعميم البدن، غسل جميع البدن، والاستنشاق والمضمضة والاستنشاق. السنن ذكر لك جملة منها، منها ابتداء: وسننه أن يغسل يديه وفرجه. أن يغسل يديه، دائما يبتدأ باليدين سواء في الوضوء أو في الغسل. لماذا؟ لأنها أشبه ما يكون مقدمة لما بعدها، مطهرة لما بعدها. فكيف تكون أو هذه اليد الناقلة للماء مطهرة لغيرها إذا لم تكن طاهرة؟ فلا بد أن يبدأ بها فتكون طاهرة حتى تطهر غيرها. فيبتدأ بها، يغسل اليدين وفرجه، هذه كلها تعتبر من الكمال سنن. ويزيل النجاسة عن بدنه، عن بدنه، وما أصابه من أذى، وما أصابه من أذى، من أذى. سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يغسل الأذى، الفرج مذاكيره وما أصابه من أذى، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمونة أنه مال إلى التراب أو مال إلى الجدار فضرب يده بالجدار. فمن هنا العلماء في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لهم فيها مسلكان، منهم من قال بأنه تعبدي، ومنهم من قال بأنه إيش؟ معلل. منهم من قال معلل، ومنهم من قال تعبدي. إذا قلنا بأنه تعبدي فالسنة للإنسان أنه بعد ما يغسل الأذى أنه يضرب يديه على الجدار، إن قلنا أنه تعبدي. إن قلنا بأنه معلل، يعني معلومة الحكمة منه، ما هي الحكمة التي ذكرها العلماء؟ قالوا إزالة النجاسة. إذا قلنا أنه معلل، وعلى هذا إذا قلنا أنه معلل فعلى هذا لا يلزم الإنسان أنه يضرب يده الجدار حتى يطبق السنة، ولكن نقول هناك بدائل لتطبيق السنة. ما هي؟ المنظفات، الصابون، يستعمل الصابون ونحوه، يستعمل المنظفات. فنقول أنه إن كان معللا وهو إزالة النجاسة والنظافة، نقول إن كان كذلك نقول أن الشخص إذا غسل يديه بعد ما يغسل الأذى وما أصابه من أذى، نقول أنه إن غسل بالصابون والشامبو ونحوها من أشياء، نقول أنه قد أصاب السنة، نقول أنه قد أصاب السنة. نعم، أشياء مكملات سنن. بعد ذلك ثم يتوضأ للصلاة كما يتوضأ للصلاة المعروفة، يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على جميع بدنه ثلاثا. هذا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، سواء في حديث ميمونة أو في حديث أم سلمة وغيرها من أحاديث التي صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة غسله بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. ثم يفيض الماء من أعلى رأسه إلى أسفله. واضح؟ هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بعد ما ينتهي الآن آخر ما يغسله من السنن، آخر ما يغسله يغسل القدمين. ولكن ما الذي يفعل في غسل القدمين؟ قالوا أنه يتنحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لأمرين، النبي صلى الله عليه وسلم تنحى لأمرين. الأمر الأول، قالوا غالبا الإنسان لما يغسل في مكان غالبا الماء يتجمع في مكان ويكون غالبا قديما، الحمد لله ما في زي نحن الآن الماء يمشي، غالبا يكون مكان طين وشيء من هذا، ليس كذلك؟ فغالبا تكون القدم متسخة، فكيف الآن تغسل القدم وهي لا زالت متسخة ويكون آخر غسلك القدمين؟ فكيف يكون؟ إذن كيف تغسلها وهي لا زالت في الوحل؟ هل هذا يناسب؟ لا يناسب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحى ثم يغسل قدميه. لكن الإنسان ما يمنع أنه يفعل هذا تأسيا حتى ينال الأجر والمثوب من الله سبحانه وتعالى، يفعل هذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن ينال الثواب من الله سبحانه وتعالى، يتنحى ولو شيئا يسيرا، ويريد بذلك القرب من الله سبحانه وتعالى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه. وجه آخر، قالوا هذا تعليل للذين لا يجيزون استعمال الماء، أنه لا يجوز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث، وسوف يأتينا إن شاء الله بعد قليل، لأنه الآن يوجد ماء في الأسفل، فأنت إذا غسلت كأنه اختلط عليك، فكأنك غسلت بماء مستعمل. فلذلك من أجل ومن خشية أن يكون الماء مستعمل تتنحى جانبا لكي لا تدخل في قضية وهي استعمال الماء المستعمل في الحدث، استعمال الماء المستعمل في الحدث. هذا بالنسبة للسنن. طيب، الآن انتقل إلى مرحلة أخرى وهي موجبات الغسل. متى يجب الغسل؟ ما هي الأشياء التي توجب الغسل؟ ذكر لك جملة من الأشياء، منها ذكر لك، قال رحمة الله عليه ها مشايخ، ويوجبه صيبوبة الحشفة في قبر أو دبر. هذا الأمر الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فهذا الأمر الأول. نعم، على الفاعل والمفعول به. الفاعل لا إشكال فيه، والمفعول كما يذكر احنا فيها على أنه يذكر احتياطا. نعم، وإنزال المني على هذا الأمر الأول. إنزال المني لا خلاف بين العلماء على أنه موجب من موجبات الغسل، لا خلاف بين العلماء على أنه موجب من موجبات الغسل، لكن الخلاف بين العلماء رحمة الله عليه في ضبط هذا المني الذي يوجب الغسل. فالمصنف رحمة الله عليه قال لك المني الذي يوجب الغسل هو المني ضبطه بأي شيء؟ أن يكون على وجه دفقا، خلافا للشافعي، خلافا للشافعي دفقا وشهوة، سواء كان في حال اليقظة والنوم، سواء كان في حال يقظة والنوم فلا بد وأن يخرج دفقا وفي حال الشهوة، لكن لو خرج على غير وجه الدفق هل يوجب الغسل؟ ها؟ الشافعي طبعا الحنفية رحمة الله عليه ماذا يقول؟ ها؟ لا يوجب، لا يوجب على لأن الضابط عندهم لابد أن يكون على وجه الدفق، لو لم يكن دفقا ما وجب، خلاف للشافعي رحمة الله عليه فإنه يرى أن نزول المني على أي حال من الأحوال فإنه يوجب الغسل. العبرة بالخروج، بما أنه خرج فإنه يوجبه، إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. لكن الحنفية رحمة الله عليهم يرون أنه لا بد وأن يكون على وجه الدفق، لو لم يكن دفقا شهوة فإنه لا يوجب الغسل. بأي دليل استدل الحنفية رحمة الله عليهم؟ استدلوا بأدلة، منها قول الله جل وعلا في وصف المني خلق من ماء دافق، فقالوا بأن الدفق صفة لازمة، صفة لازمة لا بد أن تتحقق في المني، فلذلك لو لم يكن خرج، لو لم يخرج دفقا فما فافتك عن الصفة اللازمة للمني، فلذلك ما أخذ حكمه، ما أخذ حكمه. وأيضا يعني ذكروا جملة من الأدلة، يعني جملة من الأدلة، قال إذا نضحت، قال إذا نضحت، والنضح هو الشدة، إذا نضحت الماء فاغتسل، النضح يكون الخروج بشدة، واضح. وخروج المني إذا كان بغير شهوة غالبا، إذا غالبا ما يكون يخرج، إذا لم يخرج دفقا غالبا ما هو نضح، غالبا ما هو نضح، فلذلك ما تحقق وصف الوصف المعتبر شرعا، فلذلك لا يأخذ حكمه، لا يأخذ حكمه. طبعا أحيانا، طبعا خروج المني أحيانا له أسباب، أحيانا يخرج بغير إرادة، أحيانا بغير شهوة، أحيانا لمرض، أحيانا يخرج لمرض، بسبب مرض، برد، أحيانا إلا خوف، أحيانا أحيانا بسبب خوف يخرج أحيانا، فيخرج غير دفق لا شعوري، فهذا لا يعتبر موجب، وهو صحيح طبعا ما عليه المذهب وجمهور العلماء على هذا، وجمهور العلماء رحمة الله عليهم على هذا. نعم، وصفها قالوا، قال هذا الصفة لازمة للمني، لكن خرج، إذا خرج بكونه غير دافق انفكت عنه هذه الصفة، فما أخذ اعتبارية وصفة المني. نعم، ثم بعد ذلك مشايخ، وانقطاع الحيض والنفاس، وانقطاع الحيض والنفاس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أنها إذا انتهى حيضها أن تغتسل، أمرها أن تغتسل. والله سبحانه وتعالى ماذا قال في الحائض؟ ها؟ حتى يطهر، قال حتى يطهر، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فليست المقصود بها حتى يطهرن حتى تنقضي، لأنها قرأت حتى يطهرن بالتخفيف وبالتشديد، فحتى يطهرن حملوه على الاغتسال، وليس المراد به الطهارة من الحيض، الانتهاء من الحيض. فهنا كونه زيادة بالتشديد قالوا أن المراد به الغسل، أنها تغتسل حتى يطهرن، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فلذلك لابد أن تغتسل، لابد أن تغتسل، فهذا موجب من موجبات الغسل، موجب من موجبات الغسل. نعم. ومن استيقظ فوجد في ثيابه منيا أو مذيا فعليه الغسل. الآن لو أن شخصا من الأشخاص الآن استيقظ فوجد في ثيابه منيا، وجد في ثيابه مني لا إشكال على أنه يغتسل، لا خلاف بين العلماء على أنه يغتسل، واضح؟ إن وجد مني لا خلاف في المني، لا خلاف، لكن الخلاف في المذي. المذي هل يغتسل، هل هو موجب أو ليس بموجب؟ حمد بن حسن طبعا هو قالوا أو مديا فعليه الغسل، خلافا لأبي يوسف. أبو يوسف ماذا يقول؟ لا يوجبه، لا يوجب من المذي. لماذا لا يوجبه؟ لأنه بما أنه لا يلزمه في حال اليقظة فإنه لا يلزم في حال النوم. المذي لا يلزم أو لا يلزم منه الغسل في حال يقظة، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اغسل مذاكير، أمره أن يغسل مذاكير ويتوضأ للصلاة فقط، إنما يكفيك أن تغسل وتتوضأ، تغسل مذاكيرك وتتوضأ، فما يلزم منه الغسل. لكن لماذا ذكروا أنه موجب للغسل هنا الإمام ومحمد الحسن؟ لماذا قالوا بأنه يوجب؟ قالوا من باب الاحتياط، لأنه قد يكون منيا ولكنه رقى، قد يكون منيا ولكنه رقى، فلذلك قالوا من باب الاحتياط على أنه يغتسل، من باب الاحتياط يغتسل، لأنه أحيانا تتردد ما تدري هل هو مذي أو مني، أحيانا فيفعله احتياطا. لكن انتبهوا إلى قيد ما لم يكن فيه إيش أحيانا وسوسة أو شيء من هذا، فهذا شيء له حكم خاص. إذا كان الإنسان ابتلي في شيء من هذا كل بعد شوي يقول لك: لا والله أنا شعرت شيء ورأيت أشياء والكلام هذا، لا يلتفت إليه. ذكروا هذا إلا شخص قالوا أنه يخيل إليه، فقالوا هذا لا يلتفت إليه رفعا للحرج. لكن لا، شخص غير معتاد ورأى رطوبة، رأى رطوبة لكن ما يدري هل هي مذي أو مني، فيغتسل على قول محمد الحسن والإمام حنيفة رحمة الله عليهم، وعلى قول أبو يوسف فإنه لا يغتسل. وطبعا العبرة طبعا فيها طبعا الحديث على أن من ذكر حلما، الآن أحيانا تجد أن الشخص يذكر حلما ولم يرى بللا، ذكر حلما ولم يرى بللا، إيش الحكم؟ فلا يغسل، كما في الحديث رأى ذكر حلما ولم يرى بللا فلا يغسل، لم يذكر حلما كما في الحديث ولم يذكر حلما ورأى بللا فعليه أن يغتسل كما في الحديث، واضح؟ فالعبرة بالبلل. فلذلك كما في الحديث الوارد المرأة يخيل إليها أنها تجامع زوجها، هل تغتسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بماذا؟ قال: إن وجدت الماء. فإذا وجدت بللا في الاحتلام، إن وجدت بللا فإنها تلزم الغسل، لكن لو لم تجد شيئا فغير ملزمة، لو لم تجد شيئا فإنها غير ملزمة. نعم. الغسل الجمعة والعيدين والإحرام. الآن ذكر بعضا من الأمور التي يستحب لها الغسل وليست بواجب. الآن ذكر لك ما تقدم موجبات الغسل، وهنا أشياء وأعمال يستحب لها الغسل ولا يجب. ذكر لك جملة من الأشياء، ذكر لك جملة من العبادات التي يستحب لها الغسل ولا يجب. منها قال رحمة الله عليه: وغسل الجمعة والعيدين والإحرام سنة، كلها سنن. فالجمعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أتوضأ لجمعة؟ قال: فبها ونعمت. قال: أفنغتسل؟ قال: فهو أفضل. أفضل، فهو أفضل. هذا على المذهب، هذا على المذهب. والعيدين والإحرام، العيدين طبعا بالنسبة للجمعة والعيدين ذكر فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم، طبعا الحنفية قد يقول قائل أحيانا حتى يكون لنا مدخل، النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه أنه أمر من حضر الجمعة قال: فليغتسل. قال: فليغتسل. هل هذا الأمر للوجوب؟ قالوا أن هذا الأمر الذي أخرجه عن الوجوب هذا لا يدل على الوجوب، ولكنه أمر إنما هو للتوجيه والإرشاد، لأن هذا موضع لاجتماع الناس ومظنة الرائحة الكريهة وشيء من هذا. ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم من حضر الجمعة قال: فليغتسل، أمره من أجل إزالة هذه الرائحة. فلذلك الأمر لم يكن للوجوب، وإنما هو ليش؟ للاستحباب، من أجل إيش؟ توجيه الناس، كونه مظنة الرائحة وإذاء الناس قال: فليغتسل، وجههم وأمرهم من أجل عدم إزاء الناس. واضح؟ فلذلك أمر فليغتسل معلل، معلل، وهو أذية الناس، وهو أذية الناس، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فلذلك إذا لم تكن هناك الحمد لله رائحة ما يلزم أن تغتسل. أما شخص أحيانا يأتيك من العمل، كيف قالوا الحنفية؟ ما قالوا هذا من فراغ، لا، لأن سبب الحديث ما هو؟ قالوا أن الناس في السابق أن الرجل يأتي من عمله مباشرة فيذهب إلى الصلاة، فالناس كانوا تتأذى وتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر أنه من يأتي للصلاة قال فليغتسل، يعني يترك ملابس العمل وشيء من هذا يتركها. واضح؟ فأمره هنا، قالوا كأنهم نظروا إلى سبب الحديث، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغتسل؟ قاله للذين يعملون ثم يأتون للصلاة وهم لا زالت رائحة العمل معهم. فيظهر من هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للاستحباب ولم يكن للحتم والإيجاب. فلذلك هذا الأمر يعتبر معلل، وكونه معلل فهذا لا يدل على أنه واجب، وإنما يدل على أنه مستحب، يدل على أنه مستحب. فمن الأهمية بمكان أحيانا أن تعرف سبب الحديث، أن تعرف سبب الحديث. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا لسبب، فإذا ذهب السبب انتهت العلة، فلذلك ما وجب، فلذلك ما يجب، ما يجب. سواء العيدين، العيد الجمعة أو صلاة العيدين، فكلها سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا يصلي، كان عليه الصلاة والسلام يغتسل، وكذلك الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، له سنة من سنن الإحرام. نعم. ولا يجوز للمحدث والجنب مس المصحف إلا بغلافه. ولا يجوز للمحدث والجنب مس المصحف إلا بغلافه، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يمسه إلا، خلافا لمن؟ ماذا قال الشافعي رحمة الله عليه؟ يجوز بدون غلاف. طيب لا يمسه إلا المطهرون، وهذا من باب كمال أن الإنسان لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا من باب الكمال. لاحظوا الآن يمس المصحف، قال ولا يجوز للمحدث والجنب، قال سواء المحدث قال حدث أصغر والجنب مس المصحف إلا بغلافه، إلا بغلافه يعني مستثنى إلا بغلافه. ولا يجوز بعد ذلك قال ولا يجوز للجنب قراءة القرآن، ولا يجوز للجنب قراءة القرآن. حتى قراءة القرآن الآن وإن كان الجنابة، الجنابة إما أحيانا الجنابة إما أن تكون من جماع، فطبعا بعض العلماء يفرق بينها، بعض العلماء يقول لا يجوز للجنوب مطلقا، المذهب ما يجوز مطلقا للجنوب ولا الحائض ولا النفساء قراءة القرآن، ما يجوز مطلقا، ما يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال. على خلاف المذهب ما المراد بقراءة القرآن، هل المقصود به الآية الكاملة أو جزء من الآية تأخذ حكم الكل؟ والمذهب على أن الأدلة على أنها عامة، فما قيدت جزء آية أو آية كاملة، فلذلك جزء الجزء يأخذ حكم الكل، فلها حكم القرآن. بما أن لها حكم القرآن فما يجوز قراءة القرآن، فما يجوز قراءة، وهو المذهب، وهو المذهب أن الشخص ما يقرأ القرآن إذا كان جنوبا، قراءة القرآن، قراءة القرآن ما تقرأ. على تفصيل عند العلماء إذا كان جنابه، إذا كان من جماع في يفرقون، بعض العلماء المذاهب الأخرى يفرقون، إذا كان نفاس فبعضهم قال يجوز مطلقا، وهناك من يفصل يقول الجنابة من جماع يجوز، لا يجوز، لكن الجنابة من حيض، الجنابة من نفاس قال لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قال لأن تطول بالمرأة قراءة القرآن، يطول بها قراءة القرآن، لكن الجنابة من جماع لا يطول بها، فلذلك ما تقرأ القرآن. هذا قول الحنابلة على أنها ما تقرأ القرآن في حالة واحدة، وهي إذا كانت جنابتها إيش؟ من جماع. لكن لو كانت حيض أو نفاس لأنه يطول بها فيجوز لها، لا سيما إن كانت حافظة وتخشى أن يتفلت منها القرآن، أن يتفلت منها القرآن. نعم الشيخ. ويجوز لها الذكر والتسبيح والدعاء. يعني الآن قال ولا يجوز، هذه تعتبر موانع الجنابة، قال ولا يجوز المحدث والجنب مس المصحف، وهذه الأشياء موانع الجنابة. إذا كان الإنسان جنب فهناك موانع ما يجوز للجنب أن يفعلها، فذكر لك جملة من الأشياء، ذكر لك الأشياء التي لا تجوز، ثم الآن يذكر لك الأشياء التي تجوز، الآن يذكر لك الأشياء التي تجوز، فذكر لك منها الذكر، التسبيح والدعاء. يجوز للإنسان أنه يسبح الله سبحانه وتعالى ويذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى على المختار، على المختار في المذهب، على المختار في المذهب على أنه يجوز، على خلاف، ولكن المختار على أنه يجوز، المذهب محل خلاف، والمختار في المذهب والصحيح في المذهب على أنه يجوز، على أنه يجوز أن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبح الله، أذكر الصباح أذكر المساء، احتراز الإنسان يحترز، واضح، يحترز من هذا، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. ولا يدخل، نعم، موانع الآن، هذه الآن يدخل في بعض الموانع التي ما الجنابة ما يجوز للجنب أن يفعلها إذا كان جنوبا في حال جنابته. ولا يدخل، قال رحمة الله عليه، ولا يدخل المسجد إلا لضرورة، إلا عابري سبيل، لأن الله جل وعلا يقول إلا عابري سبيل، فما يجوز للإنسان أن يدخل للمسجد إلا لضرورة. إلا لضرورة. الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، لكن لو لم تكن هناك ضرورة لا يجوز، لا يجوز. هذا من حيث الأصل، هذا من حيث الأصل. والحائض، نعم، والحائض والنفساء كالجنوب، كالجنوب. والحائض والنفساء كالجنوب، يعني مثل أحكام، يعني الحائض والنفساء مثلها مثل الجنوب، سواء بسواء، سواء بسواء. بل أن أحيانا النفساء وأحيانا الحائض والنفساء أحيانا يخفف لهن في بعض الأمور، لكن من حيث الجملة أنها في كثير من الأحكام سواء بسواء. نعم. قال رحمة الله عليه: من يقرأ مشايخ هات. فصلون اتركنا على فصل فقط يا شيخ. نعم هات. يعني الآن، الآن شوف، الآن رحمة الله عليه ذكر لك الآن الغسل ابتداء بدأ بالوضوء وفرائض الوضوء وسنن الوضوء مستحبات الوضوء نواقض الوضوء، تصور عام يا أخوان للباب، تصوروا. ثم بعد ذلك نواقض الوضوء، جيد. عندما بدأ بالغسل بدأ بإيش؟ بدأ رحمة الله عليه فرائض الوضوء، بعد ذلك سنن الغسل، الغسل، الغسل، عفوا، فرائض الغسل، سنن الغسل، ثم بعد ذلك موجبات الغسل، بعد ذلك مستحبات، هناك عبادات يستحب لها الغسل، ثم بعد ذلك موانع الجنابة، موانع الجنابة. هناك بعض الأشياء التي تجوز أثناء مستثنيات من الجنابة أو يجوز في حال الغسل في حال الجنابة. الآن كل هذه تلاحظ أفعال، جيد، أفعال. الآن عندما الإنسان يتوضأ والإنسان يغتسل، بأي شيء يغتسل؟ بالماء. فالآن يريد أن يتكلم عن ما يتطهر به، فتكلم عن الطهارة في الابتداء، والآن سوف يتكلم عن ما يتطهر به. تكلم عن العبادة والطهارة، ثم الآن سوف يتحدث عن ما يتطهر به، الماء. فقال رحمة الله عليه: تجوز، طبعا المشايخ الماء في الابتداء من حيث الجملة، خذوها قاعدة، الماء طاهر مطهر من حيث الأصل، على أنه إن بقي على خلقته طاهر مطهر، لا إشكال في ذلك، لا خلاف بين العلماء. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالماء إذا بقي على خلقته فهو طاهر مطهر، ولا خلاف بين العلماء في هذا، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. وضرب لك أمثلة على أنها طاهرة مطهرة لغيرها، فذكر لك جملة منها، قال لك: كالمطر وماء العيون والآبار، هذه الأصل على أنها طاهرة مطهرة لغيرها، طاهرة مطهرة. أحيانا تأتيها هذه الأشياء الطاهرة، أحيانا تأتيها عوارض تتغير من طول البقاء، ماء بئر فبقي على حاله فأصبح آسن تغير، ولكنه ما اختلط بشيء. الآن إيش الحكم؟ أيضا يعتبر طاهر مطهر، واضح؟ فهذا لا خلاف بين العلماء على أن الطاهر الماء الطهور، على أنه حتى وإن تغير بسبب طول مكث، على أن هذا لا يسلبه طهوريته، لا خلاف بين العلماء في هذا، واضح؟ هذا الشيء لا يسلبه عن طهوريته بإجماع العلماء رحمة الله عليه. وفي حكم هذا يا مشايخ في حكم هذا بالاتفاق حتى نجعل، لأن باب المياه سهل جدا، خطوط عريضة تضبطه، باب المياه خطوط عريضة تضبطه. في الابتداء الأمر الأول قلنا أن الماء إذا بقي على خلقته طاهرا مطهر حتى وإن تغير بسبب طول، انظروا قال بسبب طول المكث فإن هذا لا يتغير لا يسلبه طهوريته، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليه. في حكم هذا ما لو تغير فيما لا ينفك عنه غالبا، في حكم هذا فيما لو تغير الآن يتغير الماء أحيانا ولكن بأي شيء، بأشياء لا تنفك عنه غالبا، لا تنفك عنه غالبا فهو باق على أصله طهور، وهذا أيضا محل إجماع بين العلماء رحمة الله عليهم، لا خلاف بين العلماء في هذا، لا خلاف بين العلماء في هذا. يعني كيف يتغير الآن في أشياء مما لا ينفك عنه غالبا؟ مثال، أعطونا أمثلة مشايخ بالمثال يتضح المقال، فيما لا ينفك عنه غالبا إيش؟ الزعفران ممكن ينفك عنه، أحيانا ممكن، ممكن الطحالب، ممكن أيوة أوراق الأشجار ممكن إذا سقطت أحيانا في مزرعة أو بركة أو ممكن إذا وقعت القربة، تعرفوا القربة؟ إيش اسمها؟ ماذا تقول عنها؟ ها؟ الآن الماء قديما وسيلة، وسيلة قديمة الآن، مياه كيف يحفظون الماء سابقا؟ بأي شيء؟ الجلد، الجلد الآن لو وضعت فيه ماء إيش رأيكم؟ يبقى؟ يتغير هذا، هل ينفك عنه؟ إذن إيش الحكم؟ طاهر طهور مما لا ينفك عنه غالبا، هذا يبقى على أصله، هذا يبقى على أصله. بارك الله فيك، جزاك الله خير، جزاك الله خير. هذا لا ينفك عنه غالبا، هل توجد قربة ما يوجد فيها طعم؟ قد يكون ماء الزئر صح، يكون له طعم أيضا، الفخار أحيانا يكون له طعم صح ولا لا؟ الآن في واقعنا الآن الذين يستعملون أحيانا ما يسمى الليات، أقول لكم اللغة الموجودة عندنا، اللهجة الموجودة الدارجة عندنا، ها؟ مواصورات، مواصورة، بعض المواصير، ليس المواصير هذه لكن التي إيش تتلين هذه صح، بعض الأشياء مواصورة اسمها خراطيم، خراطيم مو لكم هذا، اذهب إلى أي محل سباكة الآن قل له لين يعطيك هذا، هذا ليس صنبور، لا ليس صنبور هذا، لا لا أحيانا مثل هذا، مثل هذا زين، ها لكن غالبا يكون بلاستيك الآن، طعم البلاستيك هذا ما يذهب عنه، لا ينفق عنه صح ولا لا؟ ما يمكن، بعض الأنواع ليست بلاستيكات الموجودة بالعمائر هذه غالبا الحمد لله ممكن أول مرة ثاني مرة لكن بعدين تضبط الأمور، لكن بعض الأشياء هذه اللي تكون الخفيفة هذه غالبا لا تنفك، إيش الحكم فيها؟ أنت الآن تطعم الماء طعم البلاستيك تطعمه فيه ولا مستحيل ينفك عنه، إيش الحكم؟ يبقى، لا هذه مما لا ينفك عنه فيبقى على طهوريته، فيبقى على طهوريته. نعم الشيخ. ويجوز بماء، الآن الماء خالطة، الآن ممكن الماء يخالط الغير، يخالط غيره، في الابتداء ما خالط بقي على أصله ولكن تغير من أصله أو أنه بأشياء لا تنفك عنه. لا، الآن خالطه شيء، إذا خالطه شيء ننظر في تفصيل الآن، ننظر فيه تفصيل وانتبه لهذه القضية، لأن هذا يأتينا في مسألة أخرى بعد قليل إن شاء الله تعالى. لأنك إذا عرفت الماء طاهر مطهر هنا تعرف أنه مزيل للحدث أو الخبث بعد قليل. واضح؟ طيب. قال ويجوز بماء، لاحظوا يجوز الآن تجوز الطهارة ابتداء الحكم، إيش الحكم؟ تجوز الطهارة بالماء إذا بقي على أصله المرة الحكم الأول. الماء إذا خالطه إيش؟ شيء طاهر. ضرب لك أمثلة منها لا قبل اللبن، وين؟ الزعفران. قال ويجوز بماء خلطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه، قال كالزعفران والأشنان، والأشنان أشنان كلها يمشي في المتن اللبن، وهذا لا يوجد في الشعر في الشروق في مصر. لا، اللبن هذا أصلا لا في نظر، أي في مصر هذا يوجد. لا لا لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد، لا اللبن لأنه أصلاً في النوع الثاني وليس في هذا النوع، اللبن في النوع الثاني وليس في هذا النوع. أنا ما عندي النسخة هذا، لكن في النوع الثاني اللبن ذكروه في القسم الثاني إن خالطه بالنوع الثاني، لأن أحياناً يغلبه. طيب، فيه نظر يشطب، هذا يشطب، لعله خطأ، لعله خطأ. طيب، فغير أحد أوصافه، طيب كالزعفران والأشنان. إيش الأشنان؟ نوع نبات. ها؟ ماشي. وماء المد، إيش ماء المد؟ ماء السيل. إيش الحكم؟ يجوز، لكن الضابط لابد أن نعرف الضابط، لا نقول على الإطلاق. إذا خالط هذه الأشياء ولم إيش تسلب الماء رقته، يعني الماء بقي على رقراقه، واضح؟ على رقته، فنقول إن بقي الماء على رقته حتى وإن اختلف اللون نقول أنه إيش؟ طاهر، يجوز الطهارة به إن اختلط بطاهر ولم يسلبه رقته، ولم تسلب هذا الاختلاط الماء رقته نقول أنه إيش الحكم؟ الحكم على أنه طاهر، يجوز الطهارة به، تجوز الطهارة به. ذكر لك شيئا آخر، طبعا ماء السيل يا أخوان قال لك وماء المد، ماء المد ليست على الإطلاق كذلك، لابد أن نعرف الضابط، الضابط الذي تقدم معنا أن لا يسلبه رقته، لكن لو جاء مع السيل الغث والثمين واختلط وتغير وسلب الماء صفة ولا ينطلق عليه اسم الماء، إيش الحكم؟ لا يجوز التطهر به، سلبه رقته، إن سلبه رقته نقول أنه لا يجوز التطهر به، إن سلبه رقته لا يجوز التطهر به. نعم. ولا خذ قاعدة الآن، إذا اختلط الماء بغيره في الابتداء، نحن جعلنا قيدا في الابتداء أن لا يسلبه إيش؟ رقته، لكن هنا قال إيش؟ إن غلبه، يعني باختصار ننظر للماء إن اختلط بغيره هل ينطلق عليه اسم الماء أو لا ينطلق عليه اسم الماء. إن انطلق عليه اسم الماء فإنه يجوز أن يتطهر به، لكن لو لم ينطلق عليه اسم الماء لا يجوز له أن ينطلق عليه الماء. أنت إذا رأيت مثلا ماء ووضعت فيه لبنا، وإذا رأيته إيش تقول؟ تقول ماء ولا لبن ولا ماء ولا عصير برتقال؟ إذا قلت والله عصير برتقال تقول إيش؟ ما يجوز الطهر به. لكن لو رأيت عصيرا صحيح أنه لونه لكنه كأنه ماء شاي أحيانا خفيف جدا ما لها أثر كأنه إلى الماء أقرب تقول هذا ماء مو بشاي صح؟ إيش الحكم؟ طاهر. لكن لو كان مثلا ما شاء الله شربته والله اللون هذا مثلا ها ايش رايكم ماء هذا ولا ايش قهوة هذه قهوة ما تقول هذا ماء صح ولا لا هذه قهوة ايش الحكم ما يجوز الطهر به فإن انطلق عليه اسم الماء واضح يجوز أن يطهر به أو أما لو لم ينطلق عليه اسم الماء فإنه لا يجوز أن يطهر به نعم الشيخ هات على طول مباشرة أي شيء واللبن والأشياء هذه إذا اختلطت وسلبته هذا الاسم مباشرة تقول أنه لا يجوز أن يتطهر به لا يجوز أن يتطهر به نعم وتعتبر الغلبة في الأجزاء تنظر أنت الآن مباشرة إذا رأيت الشيء ما الغالب فيه إن رأيت مثلا تقول هذا مثلا عصير أو خل أو ماء ورد فتعطيه وردا هذا قهوة ولا شاي لا كما قدمنا نعم الماء الراكد الآن الماء الراكد هنا ذكر لك أحيانا ما تجوز به الطهارة الآن يذكر لك بعض الأشياء أو بعض المياه التي لا تجوز بها الطهارة فمما قال لك الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة إذا وقعت فيه نجاسة لا يجوز الوضوء به إلا أن يكون عشرة في عشرة عشرة أذرع في عشرة طبعا اختلف طبعا أصحاب المتون في مثل هذه اختلفت العبارات حول هذه العبارة فبعضهم يعبر غير هذا التعبير بعضهم يعبر غير هذا التعبير فالآن على هذا التعبير التعبير هذا يخالف فيه الشافعية رحمة الله عليه لأن الخلاف في المذهب طبعا الماء إذا كان راكدا الحنفية رحمة الله عليهم بعضهم لا يفرق القليل والكثير على حد سواء الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة قليلا أو كثيرا لا يجوز التطهر به كما قال القدوري وغيره واضح ولكن بعضهم أولها وفسرها قليلا أو كثيرا لا يجوز قليلا أو كثيرا قليلا أو كثيرا لا يجوز قليلا أو كثيرا ما المراد بقليل أو كثيرا هل المراد به النجاسة القليل أو الكثير هل المراد به النجاسة أو المراد به الماء قليلا أو كثيرا هل المراد به قليلا أو كثيرا هل المراد به النجاسة قليلة أو كثيرة أو أن المراد به قليلا هل المراد به إيش الماء إذا قلنا قليلا أو كثيرا المراد به النجاسة فهذا نخالف المالكية وإذا قلنا قليلا أو كثيرا المراد به الماء فنخالف بذلك الشافعية ومن وافقهم الحنابلة واضح مشايخ فباختصار قليلا أو كثيرا نمشي على هذا المثل ما لنا بغيره طيب نمشي على هذا نترك غيره لا قدوري ولا غيره طيب هنا على هذا القول خالف من الشافعية خالف الشافعية قال والماء الراكد لا إذا وقعت فيه نجاسة لا يجوز به الوضوء إلا أن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع، في عشرة. معنى هذا، إيش معنى هذا؟ عشرة أذرع، إيش معنى؟ لماذا اختاروا عشرة أذرع في عشرة أذرع؟ لماذا اختاروا؟ ها؟ قالوا أن النجاسة إذا وقعت في مثل هذا الماء لا تحمل، لا يحمل الخبث. واضح؟ لا يحمل الخبث. جيد. الشافعية ما قولهم، لأنه هو قال خلافا للشافعية، خلاف للشافعية. الشافعية ضبطوها بأي شيء؟ بالمقدار، وهو القلتين. قالوا إذا بلغ الماء القلتين لا يحمل الخبث. قد يقول قائل أن قول الشافعية رحمة الله عليهم هو الصواب في هذه المسألة، لأن فيه نصا إذا بلغ الماء القلتين فإنه لا يحمل الخبث. لا تتقاعسوا هكذا يا شيخ، هذا الدليل ممكن أن ينقلب على الشافعية، ها؟ هذا ممكن أن ينقلب على الشافعية، ولكن هو في الأخير ينقلب علينا. لكن لفظة لا يحمل الخبث هذه ليست دليلا بأصلها، ليست الحديث هذا بأصله. لولا الروايات الأخرى هذا حديث حجة لنا وليس حجة علينا، هذا الحديث حجة لنا وليس حجة علينا. قالوا الآن توجيه الحنفية لدليل الشافعية رحمة الله، هذا بس من باب المداعبة فقط، يعني تفتيق أذهان فقط لا غير. لا يحمل الخبث، قالوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحنفية الشافعية ماذا قالوا؟ لا يحمل الخبث معناته لا تضره إيش؟ النجاسة. هذا معنى الحديث، لا يحمل الخبث معناته لا تضره النجاسة. لكن الحنفية ماذا قالوا؟ لا يحمل الخبث معناته إيش؟ لا يحمل الخبث لا يطيق النجاسة. واضح؟ هم قالوا لا تضره، لكن الحنفية قالوا لا يحمل الخبث لا يطيق النجاسة. واضح؟ لا يطيق النجاسة يعني أنه لو وقعت فيه نجاسة ما يتحملها الماء، يعني نجس. فهمتم؟ يعني يمشي ولا ما يمشي؟ يمشي. لكن طبعا هو لو هذا الدليل للشافعية فقط نقول أنه هذا لا يستقيم. تقول والله مثلا السقف، مثلا السارية لا تحمل السقف، السارية لا تحمل السقف، القلة إذا استغفر الله، مش معنى تقول السارية لا تحمل السقف يعني السقف ثقيل يؤثر على السارية، وإذا الماء إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث يعني ما يتحمل الخبث، يعني سوف تؤثر به، سوف تؤثر به. لكن طبعا قول الشافعية في هذا له من الأهمية بمكان، والرواية الأخرى أنه لا ينجس هي أقوى في الحقيقة، لكن هذه الرواية بحد ذاتها ممكن دليل لنا وليست دليلا علينا، لكن الرواية الأخرى هي تقوي قول الشافعية. ميزان الشافعية القلتين، والقلتين كم مقدارها؟ على خلاف، قيل أنها تقريبا كم؟ 204، وبعضهم يقول 210 لترات. إذا بلغ 204 لترات نقول أنه بلغ القلتين. هنا المصنف رحمة الله عليه قال متى لا يحمل الخبث لا يؤثر؟ إذا بلغ 10 في 10. بتعبير آخر للحنفية رحمة الله عليهم أنه لا يتحرك أحد طرفيه إذا حرك الطرف الآخر، لا يتحرك. عليكم السلام. السلام عليكم. أحدث فقط التنبيه على موضوع التحضير إن شاء الله حتى لا نؤخرك مرة أخرى. التحضير يبدأ الرابعة 43 دقيقة إلى الرابعة والربع، خلال هذا النص ساعة كله تحضير، ومن جاء بعد ذلك فإنه يعتبر متأخرا إلى الرابعة و45، فمن جاء بعد الرابعة و45 يعتبر غائبا، لن تجد أحدا للتحضير، وأنتم لستم إن شاء الله ممن سيغيب بإذن الله وفقكم الله. والانصراف سيكون بعد دس الورقات 7 والنصف. الانصراف بعد درس الورقات السابعة والنصف، والآن إن شاء الله بعد درس شيخكم وفقه الله أول شيء تذهبون إليه توجهون إلى الصلاة، ثم تأتون إلى البوفيه الخامسة وخمسة وخمسين دقيقة يبدأ البوفيه بإذن الله. موفقين إن شاء الله. جزاك الله بارك الله. طيب هنا المصنف رحمة الله عليه ضبط الماء إذا كان لا يحمل الخبث بمقياس معين، قال 10 أذرع في 10، وتقدر تقريبا كم يقدرونها؟ تقريبا 5 متر في 5 تقريبا، تقدر 5 متر في 5 متر تقريبا، واضح؟ 5 متر في 5 عمقا. عمقا ضربوها قالوا بشرط، أهم شيء العمق، أهم شيء أنه إذا غرفه لا ينزح، واضح؟ لا ينزح، يعني بحيث أنك لو شلته بيدك ما يبقى ينزح الماء فلا يبقى شيء منه، واضح؟ طبعا بعضهم يعبر قال 10 أذرع في 10 أذرع، وبعضهم يضبطها بضابط آخر يقول ألا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر، يعني أنت لو حركت الطرف لا يتحرك الطرف الثاني، إذا تحرك الطرف الثاني معناته إيش؟ هذا ينجس الماء، لكن لو لم يتحرك ما ينجس، واضح مشايخ؟ طيب هات. ممكن ما يتحرك، هذا يحتاج له قوة يا شيخ، ممكن يحتاج له قوة شوية، يعني متى يتحرك؟ البحر كله يتحرك لو نظرت لها، لا نقول غالبا الحركة المؤثرة الظاهرة مباشرة، لكن أنت أحيانا لو تتحرك شيء بسيط أحيانا ممكن أكثر من هذا، أحيانا لو تقول أنا أنظر لها لمدى بعيد، الحركة إذا كانت مؤثرة على القريب مثل البعيد ممكن، هذا هو المؤثر. هذا شيء آخر مباشرة، إذا كانت النجاسة مؤثرة أصلا فسد الماء مباشرة، إذا أثر خلاص انتهينا، إذا أثر خرجنا خلاص مباشرة. طيب هاتوا عشان نستعجل شوية ترى تأخرنا. والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة، هذا الآن إيش متى يجوز ولا ما يجوز الآن؟ هذا ما يجوز الوضوء به، قال الآن إذا وقعت نجاسة لا يجوز الوضوء به إلا أن يكون 10 أذرع، والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ولم يرى لها أثر جاز الوضوء منه، ولم يرى لها أثر، ولم يرى لها أثر. لماذا الماء الجاري؟ لأن النجاسة لا تستقر تمشي، واضح؟ لأن النجاسة لا تستقر، النجاسة لا تستقر، نعم. ولم يرى لها، هذا من الأهمية في المكان، ولم يرى لها أثر، لأن أحيانا يكون نهر صغير، طيب نهرا صغيرا، ولكن في جانب النهر مثلا النجاسة، نصلحنا فيه رحمة الله عليه، إذا كان في جانب النجاسة والماء يجري بها أحيانا ما كان بجانب هذه النجاسة يتأثر أو ما يتأثر، لو أثر ما يجوز الوضوء به، لكن متى تتوضأ منه ومتى يجوز؟ إذا كان بالناحية الأخرى يجوز لك أن تتوضأ من الناحية الأخرى ما لم يكن له أثر، لأن أحيانا ممكن نهر لكن النجاسة حتى وإن كانت في طرف فإنها تؤثر إلى الطرف الثاني، فإذا كانت مؤثرة للطرف الآخر ما يجوز الوضوء، العبرة ما لم يكن لها أثر، إن كان لها أثر ما يجوز حتى وإن كان نهرا جاريا، ابتداء قال الماء الراكد ثم بعد ذلك يخالف الراكد الماء الجاري، فالماء الجاري ننظر هل لها أثر أو ما لها أثر، فإن وجد الأثر ما يجوز، أما إن لم يوجد الأثر فإنه نعم. هات جاز الوضوء والأثر، يقول لك الأثر إيش هو؟ هات. والأثر طعم أو لون أو ريح، نعم. وما كان هذه المولد من الحيوان موضوع ماذا الآن بعض الأشياء التي تخالط الماء وبعضها يفسد الماء ويسلبه طهوريته وبعضها لا يسلبه طهوريته، فذكر لك جملة من الأشياء. وما كان مائي المولد من الحيوان موته في الماء لا يفسده، لا يسلبه الطهورية، لا يسلبه الطهورية. يعني الآن مثل إيش؟ مثل السمك. قال وما كان مائي المولد، يعني مولود في الماء، وكونه مات، وكونه مات في الماء لا يفسد الماء، لا يفسد الماء، خلاف للشافعي رحمة الله عليه. الشافعي ماذا قال؟ ننظر إلى الموجود في الماء، يعني ضرب أمثلة أشبه ما يكون كأنها، يعني حتى الشافعي رحمة الله عليهم تكلموا فيها، تكلموا فيها، يعني التفصيل من حيث الأصحاب. يقول الشافعي رحمة الله عليهم، لأنه قال خلاف للشافعي، لأن مأكول البحر، الحنفية بماذا استدلوا؟ الحنفية يقولوا على الإطلاق، يجوز على الإطلاق، بما أنه ماء، بما أنه شيء في البحر في الماء ومنشأه الماء فهو طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميزته، هذا هو الأصل. الشافعية رحمة الله عليهم يقسمون، يقول ننظر إلى هذا الميت، هل هو مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم؟ فإن كان مأكول اللحم فهو لا يسلبه الفطورية الطهورية، لا يسلبه الطهورية، يوافق الحنفية. لكن لو كان غير مأكول اللحم هو الذي يسلبه الطهورية، واضح؟ فننظر إلى هذا، هل هو مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم؟ فإن كان مأكول اللحم فلا يسلبه الطهورية، إن كان غير مأكول اللحم فهنا إن مات حتى وإن كان متولدا من الماء فإنه، إن كان غير مأكول اللحم فإنه يسلبه الطهورية. هات. وكذا ما ليس له نفس سائلة، ضرب لك أمثلة كالذباب والبعوض والبق، واضح؟ فهذه لا تسلبه الطهورية، يبقى على الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فقلوه فليغمسه، فيدل على أنه طاهر، فلا يسلبه الطهورية، فلا يسلبه الطهورية. لاحظوا هنا ذكر لك شيئا آخر، هات. وما عداهما، وما عداهما يفسد الماء القليل، يفسد الماء القليل. وما عداهما، لاحظوا هذه الأشياء، لماذا قالوا الآن وما عداهما؟ مثل إيش ما عداهما؟ أيوة، لأن غالبا ما عدا هذه الأشياء غالبا تكون لها دم، أشياء دموية، غالبا غير هذه الأشياء غالبا أشياء دموية، وبما أنها دموية فإنها مفسدة للماء، فإنها مفسدة للماء. نعم الشيخ. لاحظوا، والماء المستعمل لا يطهر الأحداث. الآن قال لك جملة عامة، ذكر لك بعض الأشياء التي يتطهر بها، وبعض الأشياء التي لو وقعت في الماء منها ما يسلبه الطهورية ومنها ما لا يسلبه الطهورية. لكن هناك أحيانا ماء ولكنه مستعمل، وهذا الاستعمال لاحظوا في الابتداء، الماء المستعمل حتى تكونوا في الصورة، ابتداء قال لا يطهر الأحداث، خرج به الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة حدث وطهارة خبث، خرج به إيش؟ الخبث. فهنا يجوز عند الحنفية رحمة الله عليهم المذهب على أنه يجوز الخبث، يجوز تغسل، يجوز أن تغسل بالماء المستعمل، لا إشكال في ذلك، واضح؟ لكن الخلاف عند الحنفية رحمة الله عليهم في أي شيء؟ في الأحداث. والأحداث في تفصيل عندهم، الماء المستعمل له ثلاث أقسام، له ثلاث أقسام، منها ما لا يسلب الطهورية بالإجماع، وهذا المستعمل مع الأعيان، وما يسلبه الطهورية بالإجماع، وهذا إذا كان مستعمل بالنجاسة، والماء المستعمل إيش؟ في رفع حدث، يعني في وضوء غسل، هذا محل خلاف، هذا محل الخلاف في المذهب. واضح مشايخ؟ هذا محل الخلاف في المذهب. والمذهب إيش الحكم؟ مفهوم مخالف معتبر. هات. والماء المستعمل لا يطهر الأحداث، لا يطهر الأحداث، لا يطهر الأحداث. طبعا المشايخ حتى تكون في الصورة، الماء المستعمل يعني حررنا محل الخلاف في أي شيء، الماء المستعمل في أي شيء؟ في أي شيء؟ في الوضوء. لكن الماء المستعمل متى يكون مستعملا؟ متى يكون مستعملا؟ متى مستعملا؟ متى يكون مستعملا؟ على طبعا متى يكون مستعملا؟ ابتداء حتى تكون في الصورة، أبو حنيفة رحمة الله عليه وأبو يوسف رحمة الله عليهم أجمعين يرون أن الماء المستعمل بمجرد استعماله لا يشترط له نية، بمجرد أن يستعمل بالطهور، خاصة أن في الوضوء قلنا أنه لا يشترط له إيش؟ نية. لكن محمد الحسن قال لا يكون مستعملا إلا أن يكون أريد به قربة، ولا يكون قربة إلا إذا نواه. واضح؟ فإذا نواه أنه قربة نقول أنه مستعمل. ثمرة الخلاف في مثل هذا، لو أن شخصا من الأشخاص الآن وقع مثلا، كان جنوبا ووقع في مثلا في ماء مثلا، طيب في بركة أو شيء من هذا، في بئر، طيب انغمس سقط فيها مثلا، كان جنوبا وغطس فيها وخرج. الآن ثمرة الخلاف، الآن الماء الباقي هذا بعد ما سقط هذا الرجل وخرج منه وقد كان جنوبا، هل الماء مستعمل أو غير مستعمل؟ سقط وخرج، ها؟ انغمس في الماء وخرج، ها؟ أبو يوسف وأبو حنيفة بمجرد أنه انغمس نقول أنه مستعمل، لكن محمد الحسن يقول أنه لا بد أن يكون، يعني عندما سقط هل خرج بنية أنه يسقط؟ إذن غير مستعمل. واضح؟ هذه من الثمرات. واضح؟ ولا يكون أيضا من الضوابط التي ذكرت في كونه مستعملا، وهذا المختار، بعضهم يقول أنه إن استعمل حتى وإن لم يسقط عن العضو، حتى وإن لم يسقط عن العضو، يعني بعضهم الآن توضأ طيب وبقي على العضو، طيب بقي على العضو، تجد أنك ترى أثر ماء وتريد أن تمسح منه الرأس، ممكن تستعمله؟ ها؟ بعضهم يقول أن هذا مستعمل حتى وإن لم يسقط، حتى وإن لم يسقط عن العضو المستعمل في الحدث، على أنه حتى وإن لم يسقط منه فإنه يعتبر ماء مستعمل. وبعضهم يقول لا، لابد أن يستقر، يعني يخرج على العضو، يستقر في مكان. والمختار الأول، حتى وإن كان على البدن، حتى وإن لم ينفصل عن البدن، فإنه إيش؟ يعتبر ماء مستعملا، فإنه يعتبر ماء مستعملا. نعم الشيخ. على وجه القربة كما قلنا، الاتفاق بين الخلاف بين محمد بن الحسن والصاحبين. نعم. إذا انفصل عن العضو، إذا انفصل عن العضو، نعم، مجرد أنك انتهيت من العضو خلاص لقول النبي عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عموم أيما إهاب دبغ فقد طهرة، خلاف للشافعي فإن له استثناء من هذه الاستثناءات الكلب، استثناء الكلب. والخلاف بين الشافعية والحنفية في هذا، لأن الشافعية رحمة الله عليهم يرون أن الكلب عين نجسة، واضح مشايخ؟ لكن الحنفية رحمة الله عليهم يقولون من حيث الأصل أيما إهاب دبغ فقد طهر، ما يستثنى إلا استثنوا إلا الآدمي والخنزير. لكن الشافعية رحمة الله عليهم زادوا استثناء وهو الكلب، وهو الكلب، لأنهم يرون أنه عين نجسة، يرون أنه عين نجسة. نعم هات لكرامته، ولقد كرمنا بني آدم فالإنسان مكرم. والخنزير وشعر الميتة وعظمها طاهر، وعظمها طاهر، وشعر الإنسان وعظمه طاهر، لأن الحياة إما حياة نمو وإما حياة روح، وهذه الأشياء الحياة فيها حياة نمو وليست حياة روح، فلذلك تعتبر طاهرة، تعتبر طاهرة. خلاص اسمها المخبش ها؟ جملة جملة واحدة ها؟ لا هو عندي المتن يخالف ما عندكم. أنت عندك إيش؟ خلاص انتهى. خلاص. طيب. في سؤال استفسار مشايخ؟ ولا نسرع أكثر أكثر من كذا؟ نسرع شوية؟ ها؟ ترى أنا مخفف شوية صراحة. ها؟ طيب ها؟ والله صعب أن تقول أفضل. قل من أفضل. أفضل من أفضل الشروح صاحب الكتاب هو شرح كتابه نفسه. من السنن. بدري هذا الوضوء، بدري. الوضوء بدري ابتداء قبل هذا، لكن آخر شيء، لأنه ابتدأ ماذا؟ غسل المذاكير ابتداء، يعني كان استنجى ابتداء. طيب ثم توضأ ثم عمم البدن، واضح؟ خلاص بعد هذا غسل القدمين. غسل القدمين لو أخرت لا تؤخر، لا تؤخر، لا تؤخر. لا لا يقرأ، لا يقرأ مطلقا، لا يقرأ، لا يقرأ، لا يقرأ مطلقا. نعم أثناء الاغتسال حتى لحد سنة يعني حصل حتى الأسفل. ما أسمع عندما يغتسل أيوة يعني يده طهرت ذهبت مثلا خرج من الجو هل يستغل الاغتسال ولا يخرج من الجو؟ شخص يغتسل يغتسل أثناء الاغتسال مثلا أيوة في الوسط، في الوسط خرج من الجو أو زي الأنجلة يعني انقطع انتقل وضوءه، فهل يريد الصلاة، يريد الصلاة أو غسل؟ ما يلزم يعني يستأنف، لا يستأنف، ما يلزم بما أنه لا يريد الصلاة خلاص. لو أراد الصلاة أفضل يجدد.